الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. انتهينا هنا. قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال شيخ السعدي رحمه الله: أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده، كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا مما فيه الإشارة إلى كبر ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الشيء الذي تدعوهم إليه وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وطاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعوتهم إلى مثل هذا فإنه ماذا؟ يكبر عليه. وهذا من صفات أهل الشرك وأهل النفاق وأهل الكفر، وبعض أهل الإسلام قد يشاركونه في شيء من هذا، كما أن من صفة أهل الكفر والشرك والنفاق أنهم يكرهون ما أنزل الله جل وعلا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وهذا أيضا قد يشارك بعض من ينتسب إلى الإسلام ما أنزله الله جل وعلا، فيشاركون هذا الكفر في هذه الصفتين. ولهذا يحذر المسلم من أن يكون له من هذا نصيب، أن يكبر عليه ما أنزله الله تبارك وتعالى. وهذا يكبر على كثير من الناس، وإن كان قد لا يظهر له، يأتيه شرع الله جل وعلا فيرده، ويأتيه حكم الله عز وجل ويرده، ويكبر عليه ويشق ويجد فيه مشقة، وإن كان الحق فيه ظاهرا، وإن كان الحق فيه ظاهرا أو ظاهر وواضح، ولكن لأنه لا يوافق الهوى ولا يجد له في هواه مشاغا فيكبر عليه ويراه ثقيلا وشاقا غاية المشقة فيرد، كما هو حال أهل الكفر. وأيضا من صفات الكفار أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، يكرهون شرع الله جل وعلا وما أنزله الله تبارك وتعالى. وهكذا بعض أهل أو من ينتسب إلى الإسلام يكره بعض الشهادة وبعض الشرائع وبعض الأحكام، بل ومنهم من يود أن لا يسمع مثل هذه الأحكام لما في قلبه من كراهية لها، فيوافق أهل الكفر في ذلك. وإن لم يكفر بهذا فهو على خطر، إن لم يكفر فهو ماذا؟ على خطر. بعض الناس يكره أن يسمع آيات الربا، بعض الناس يكره أن يسمع حديث الربا والرشوة، من الناس من يكره أن يسمع حديث النهي عن التبرج، أو من الناس من يكره أن يسمع الخطب في تحريم الغناء، من الناس من يكره الكلام على تحريم الخمر، وهكذا. كراهية ما أنزل الله هي صفة لأهل الكفر، وقد يشاركه فيها أهل الإسلام، وهذه المشاركة قد تخرج إلى الكفر والعياذ بالله، أو يكون على خطر عظيم. وأيضا بعض الناس يكبر عليه شيء مما أنزله الله عز وجل ويشق عليه ويود أن لا يسمعه، يود أن لا يسمعه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، ولا يقول الإنسان أنا بريء من ذلك، لربما فيه شيء من ذلك، فليحذر من أن يكون فيه هذا الوصف. والواجب على من يقع منه التفريط في شيء من شرع الله عز وجل أن يعترف بتقصيره وتفريطه ونقصه، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يجاهد نفسه على ترك هذه المخالفة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: كبر المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار من خلقته من يعلم أنه يصح للاجتماع برسالته وولايته، ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، واختار لها أفضل الأديان وخيرها، ويهدي إليه من ينيب، أي هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه. من أسباب الهداية الإنابة إلى الله، والإنابة بمعنى الرجوع وبمعنى التوبة، بمعنى الرجوع وبمعنى التوبة. قال: وهو إنابته لربه وانجذاب دوائر قلبه إليه، وكونه قاصدا لوجهه أو قاصدا وجهه. فحسن مقصد الأمر مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الذي يتبع رضا الله جل وعلا ويقرب أسباب الهداية وينيب إلى الله ويرجع إلى الله ويجهد نفسه في الرجوع إلى الله، فالله تبارك وتعالى يوفقه لهذا ويسر له ذلك، لأنه بذل أسبابه. أما يقول أنه لم يهدى بعد وهو على طرف النقيض، على الطرف النقيض للتوبة الصادقة ولطاعة الله عز وجل، فأن له أن يبلغ هذا المبلغ وهو الهداية والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يطلب أسبابها. قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن ينشرح للإسلام، أما أن ينقبض ولا يريد أن يستمع ولا أن يسمع ولا أن يصل إليه الحق ولا يسأل ولا يبحث ويعرض إعراضا تاما عن السماء للحق، فلا يسمع آيات ولا أحاديث ولا كلام العلماء ولا شيء من هذا القبيل. المسلم ليس هكذا، المسلم يطلب الحق ويتبعه. نعم. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب مع قوله: واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. في قوله عز وجل: الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وقول تبارك وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، يقول الشيخ السعد رحمه الله: هذا دليل على حجية قول الصحابة، على حجية قول الصحابة. وقول الصحابة إذا أجمعوا على شيء فقول حجة، لأن الإجماع حجة وإجماع الصحابة حجة، إذا أجمع الصحابة على شيء فهو حجة. بل إذا أجمع الصحابة كما قال العلماء، إذا أجمع الصحابة في مسألة على قولين فلا يجوز الخروج عن قوله. يعني إذا كان في مسألة معينة بعض الصحابة يقول واجب وبعض الصحابة يقول سنة، فمن يأتي بعده من العلماء في اجتهاده إما أن يقول واجب وإما أن يقول سنة، لا يأتي واحد ويقول مكروه أو مباح أو حرام، هذا أبدا لا يجوز. فإجماع الصحابة حجة، اتفاق الصحابة وإجماعهم على مسألة حجة، بل وقوله في مسألة ما لا يجوز الخروج عن مجموعه، لا يجوز الخروج عن جميع أقواله، لا يجوز الخروج عن جميع أقواله. واتبع سبيل من أنام دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدين، فقول الصحابة حجة إذا أجمعوا، وأما إذا اختلفوا فمن معه الدليل أقوى فقوله يقدم وهو أقوى على غيره، ولكن يخص من هؤلاء الخلفاء فقولهم أيضا له قوة، كما أوضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا فضل الله ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هذه آيات عظيمة يتمعن فيها الإنسان، وهي تحكي واقع نعيشه. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. قوله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي أن التفرق وقع بعد مجيء العلم، فيه الإشارة إلى أن العلم من أسباب الاجتماع، فيه إشارة إلى أن العلم من أسباب الاجتماع، والذي كان ينبغي أنه إذا وجد العلم يجتمعون، لكن تفرقوا، لكن تفرق. إذن من دوائر وأسباب الاجتماع تحقيق العلم وتحصيل العلم ونشر العلم، ولكن ما يكفي، لا بد من أمر آخر وهو عدم البغي، وهو عدم الاعتداء، وهو عدم الظلم. ففيه علم وتربية، تصفية وتربية، في يقابله الجهل والظلم، الجهل والبغي. فمن أسباب تحقيق الاجتماع العلم، وأيضا العمل، العلم والتربية، العلم والعدل وعدم الظلم. إلا من بعد ما جاءهم العلم، ليش؟ مع أن العلم من دوائر الاجتماع، لماذا اختلفوا وتفرقوا بغيا بينهم؟ لأن بعضهم بغى على بعض، مع أن العلم موجود. ولهذا لا يتعجب من أن يقع البغي من بعض على بعض، والاعتداء والظلم، مع أن كل من الطرفين له شيء من العلم، فهذا يمكن أن يقع. وسبيل الفرار منه وسبيل النجاة منه هو ماذا؟ صفاء القلوب، هو صفاء القلوب ومحاولة معالجة القلب حتى لا يكون فيه البغي والعدوان والظلم والحقد والبغض والكراهية والحسد. ولهذا ألف العلماء في أدب الخلاف، في أدب الخلاف. وما هو الخلاف الذي يسوغ؟ والخلاف غير السائغ. ما الخلاف الذي يحملك على أن تهجر الآخر؟ والخلاف الذي لا يحمل على الهجر. الخلاف الذي يجعل لك شرعا يسوغ لك أن تتكلم في المخالف، وما الذي لا يسوغ لك ذلك؟ وهذا الكلام هل هو كلام مجرد رد أو مجرد قدح وطعن؟ فقد يكون الخلاف من الخلاف ما هو سائغ، ومن الخلاف ما لا يسوغ. والخلاف السائغ منه ما يمكن أن تتكلم في المخالف تبين خطأ، ولربما من الخلاف غير السائغ ما يجوز لك شرعا أن تتكلم في المخالف وتبين خطأ، ومنه ما يفتح لك باب أكثر من الرد عليه وبيان خطأه، وهو القدح فيه بل والتحذير منه وعدم الجلوس له. لكن هذا له أدابه وله شرطه، وليس الباب مفتوح على مصراعيه ولا هو مغلوق أبدا، لأن من النصيحة لله جل وعلا، والنصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، من النصيحة الذب والحماية لشرع الله جل وعلا والحفاظ عليه، وذب ورد كل من أراد أن يشوش صفاءه. وتشويش صفاء الدين أن يقال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم أو بغير ما يدلان عليه، فمن قال في دين الله بغير علم أو ما لا يدل عليه الكتاب والسنة هذا من المسوغات لنا نرد عليه ونبين خطأه، ولربما نحذر من الجلوس له لأنه يؤدي الناس إلى الضلال، لأنه يؤدي الناس إلى الضلال. الصحابة حذروا من الخوارج ونهوا عن الجلوس له وعن المرجعة والقدرية والجهمية والمعتزلة وغيره، وهذه الفرق لا تزال، وإن لم تكن بتسميات هذه فبماذا؟ بمناهج أخرى وبتسميات أخرى. هذا باب له آداب ولا شروط، ولهذا قال بغيا بينهم أي عدوانهم. فالسبيل إلى أدب البغي وصفاء القلوب، ولهذا ألف العلماء في آداب الخلاف حتى يسير المسلم على هذا الطريق فلا يحيد فيقع في البغي والاعتداء والظلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون، كما جاء في الآية الأخرى تفسرها. نعم تفضل. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هنا معنى خطير ينبغي أن نتنبه له، وقوع الخلاف والتفرق من بعد حصول العلم، لكن بغي بعض الناس على بعض مثل هذا قد يكون سببا. قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه، يعني الذين ورثوا الكتاب بعد هؤلاء، بعد هؤلاء الذين اختلفوا اختلافا بحيث بغى بعضهم على بعض، بحيث بغى بعضهم على بعض بغيا بينهم، وما اختلف إلا وما تفرقوا إلا بما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني ليس ذاك الاختلاف السائر أو المشروع، وإنما اختلف مذموم الحامل عليه البغي. فلما وقع هذا الخلاف بين هؤلاء واختلفوا بغيا وظلما واعتداء، الذين يأتون من بعدهم وورثوا هذا الكتاب، يعني ورثوا الكتاب من أهل العلم، فهؤلاء بسبب اختلاف سلفهم وارتيابهم سيكونون في شك من هذا الكتاب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، في شك من أين؟ من هذا الكتاب. وهذه آية فيها يعني معنى عظيم حقيقة. ولهذا الواجب علينا أن لا يقع منا مثل هذا الاختلاف، لأن وقوع الاختلاف المذموم هذا بيننا، وقوع اختلاف يحمل عليه البغي والظلم والعدوان، هذا سيجعل أو قد يكون سببا لمن يرث عنا العلم، مع أنه يرث العلم لكن قد يكون في شك من هذا الأمر، في شك من هذا الأمر. ولهذا الواجب المسلم أن يحسن في تلقي العلم، وأن يعرف من يتلقى العلم، وأن يتلقاه صافيا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم سلف الأمة وعلى منهج الصحابة كما قال المؤلف: واتبع سبيل من أناب إليه، وأولى من يدخل في هذا الصحابة. هذا هو العلم الذي يأخذه ويقرنه بالعمل، ويجتنب الاختلاف والفرقة والبغي والظلم والحقد والحسد والبغضاء، يجتنب هذا حتى إذا ورث علما فمن ورثه عن ورثه عنه يكون بعيدا عن ما تضمنته هذه، فلا يكون له حظ منها. أما إن كان ممن تشمله الآية فحتى ولو كان له من شيء من العلم وورثه من بعده، فكونه حمله البغي على التفرق مع غيره، فالعلم الذي ورثه لمن بعده سيكون هذا من بعده قد يكون في شك منه مريب. ولهذا قال تبارك وتعالى يعني فإن وقع هذا فلذلك لا تلتفت إلى ما شاء، فلذلك فادع واستقيم كما أردت الحال، يعني ما دام موجود ظلم وموجود البغي والحقد والبغضاء فحاول أن تدعو إلى الإصلاح قد ما تستطيع، قدر ما تستطيع. فإن لم يكن ووجدت البغي من غيرك ما تملك حيلة، ليس لك الحيلة، ما هو الحل؟ ألا تلتفت إلى هؤلاء، ولكن فلذلك فادع واستقم لكن كما أمرت، كما أمرت، ولا تتبع هوى من يتبع الهوى. فلهذا إذا وجدت هذا الأمر فلا بد لك من أن تستقيم كما أمر الله عز وجل، لا على سبيل المنحرف، فلا بد أن تجتهد على الاستقامة على دين الله عز وجل متمسكا مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب القرون المفضلة الصلف الصالح الذين زكاهم الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة على حيليته. تمسك بهذا الصراط وبهذا السنة واستقم كما أمرت كما أمر الله، وادعو إلى هذا الصراط المستقيم ولا تتبع أهواءه، لا تتبع هذه الأهواء وهذه الفرق وهذه الآراء المختلفة وهؤلاء الذين يحملهم الاختلاف والتفرق أو الحال لهم الاختلاف والتفرق مجرد البغي لا الدليل الشرعي. اجتنبوا، لا تتبع أهواءهم. وقلنا الهوى قليل البدع، ولهذا يقول أهل العلماء العلماء يقولون أهل الأهواء أهل البدع والأهواء، حال لهم على البدع غالبا هو الهوى. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يا سلام، هذا مثل الآية التي سبقت معنا في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني هذا الذين تقول الذي تقولون أنه متشابه مختلف المعنى ويضربون بعضه على بعض، هذا إذا اختلط عليك فاثبت على الأصل على المحكم وقل لهم هؤلاء أو هذا الذي تدعون فيه التشابه والتضارب والتعارض والتناقض آمنت بما أنزل الله، والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا ما فيه خلاف. وأيضا إذا وجدت هذا شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا وجدت البغي وجدت التفرق الحامل عليه البغي فادع إلى الله جل وعلا واستقم كما أمر الله، وقل هؤلاء الذين يختلفون يتبعون الهوى ويتفرقون شيعا وأحزابا وقل لهم، لأن كل واحد يدعي أنه ماذا على الصواب ويرفع الكتاب والسنة شعارا له، قل له فيما يدعيه من التعارض والتناقض واتباع خلاف ما تدعو إليه، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أن يتبع الطريق الوسط وأن لا يحيد أو ينحرف يمنة أو يسرى لا يجور، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فالآية وإن كان قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره جل وعلا وبين له تفرق الأمم السابقة وما أمره أن يخاطب به أهل الشرك في ردهم للحق وعدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الآخر الآيات، فهي أيضا نستفيد منها هذه المعاني فيما يقع من الخلاف بين المسلمين. فهذه المعاني يحتاج المسلم وبخاصة طالب العلم أن يفهمها وأن يسير على طريقها وسبيلها. ونقرأ إن شاء الله في درس آخر كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، هذا الله تعالى أعلم منبه إلى شيء يعني نبهنا إليه كم مرة، ولكن ذكر فإن الذكر تنفع، وهو أمر يتعلق بالصلاة. الصلاة من أعظم العبادات، أفضل العبادة أو أفضل أعمال الإسلام أو أفضل أمور الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فينبغي المحافظة عليها وأداء وأن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأشياء كثيرة يعني قد يخطأ فيها الناس، لكن أحيانا إذا ظهر خطأ معين يعني ينبه له بعض الناس، يعني إخواننا المصلين للغفلة أو طول العهد وعدم التذكير وعدم المذاكرة قد يعني لا يعبأ بصلاته. من الناس من يكبر إذا دخل للمسجد وهو قريب يركع، يكبر تكبيرة الإحرام قريب يركع يكبر تكبيرة الإحرام. من الناس من يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يستقيم مستقبلا القبلة فيكبر، يعني ما هو قائم ولا هو ماشي. من الناس من قد يكبر أو يبادر أو قد يشرع في التكبيرة ولما يستقبل القبلة مات، كما رأيت قبل قليل، يعني داخل بعدين وهو منحرف للقبلة يكبر، يعني هذا ما راه للقبلة ما راه لغير القبلة، هذا خطأ. ولربما حتى التكبير كأنه شيء ثقيل عليه، التكبير جاءت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدخل عليك أن تكبر الله أكبر أو ترفع إلى شحمتي أذنين الله أكبر؟ الصلاة تؤدى، الصلاة رابطة بين العبد وربه، يعني يدخل واحد للصلاة يجي كبر كبر، هذا في كثير في المسجد من يفعل الله أكبر، وين كبرت يا تخيل أنك ترفع يديك يستقبل القبلة يواجه القبلة ويستقيم وقوموا لله قانتين ويكبر مستحضرا النية يلاقي ربه ويكبر. في خطأ منتشر، إذا سلم الإمام اللي خلف تجد واحد يذهب للوراء واحد يمشي من واحد خلط وخبط، الحامل عليه هو ماذا؟ متى تتقدم أو تتأخر أو تروح يمين أو شمال؟ متى؟ إذا ما كانش عندك سترة. الصف الأخير يسلم الإمام وقدامه صف، أو يصلي وقدامه صف، عنده سترة ولا ما عندوش؟ لا تتقدم يمين ولا شمال، تروح يمين أو شمال تتقدم أو تولي الوراء. وواحد رأيت بعد المغرب من أقصى اليسار ولا للنور وراح دار فيها، يعني حتى وصل للعرصة وأمامه سترة، هذا الصلاة لا تجوز، هذا الفعل هذا لا يجوز، هذا عند الأحناف صارت باطلة، وعلى قول عند المالكية باطلة، لأنه حركة كثيرة تقريبا 700 أمتار مشيا للخلف، مع أن السترة أمامك، فأنت إذا سلمت ولاحظت أو صليت خلف أحيانا إذا سلم الإمام تقوم وتتم صلاتك، تقوم تتم صلاتك، لكن واحد يقوم واحد يتقدم على يمين واحد يروح على يسار واحد يتقدم شوي وهي قدام السترة، واحد يعود يولي الضوء ويدي السترة، هذا لماذا؟ هذا مشروع على الصحيح إذا ما كانش عندك سترة أمامك، وكانت السترة اللي رايح تروح لها قريبة، يعني خطوتين يمين دي سترة، خطوتين يسار، خطوتين للوراء، خطوة خطوتين للأمام. أما حركة طويلة كبيرة كثيرة متكررة من غير داعي، هذا لا، هذا راح يبطل الصلاة، قد يبطل الصلاة، قد ما لا يبطل الصلاة. فإذا ينبغي المسلم أن يحافظ على صلاته. وأنا أخرت هذه الذكرى وإن كان أقل، لأن اللي يفعلها هم المتأخرون، فينبغي أن يسمعوا لهذه النصيحة. والحاضر يبلغ الغائب، يعني الحاضر يبلغ الغائب، هذا الفعل لا يصح، وقد يظن هو أنه يحسن لكن هو ليس صحيحا. فإذا سلم الإمام وقمت ابقى في مكانك ما دام الصف أمامك، إذا كان ناض الصف وراح كامل، فإذا كان قريب لي خطوة خطوتين ثلاث على الأكثر أتقدم، إذا كان بعيد ما تتقدمش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حركاته ماشية، أتقدم إلى جذع الشجرة وخلى الشاة مرت خلفه، أتقدم إلى الباب وفتحها في غرفته حجرته الصغيرة. الصحابة أقصى ما فعلوا دخلوا والإمام راكع، كبروا وركعوا ودخلوا وصلوا للصف وهم راكعون، ما هوش مثل يكبر هي ويجي كلها، يعني يكبر في نص الطريق ويركع في نص الطريق وبعدين يسجد في نص الطريق وبعد يجي يدخل في الصف الركعة الثانية، هذا خطأ. تكبر وتركع إذا شفت باللي تدخل في الصف وأنت راكع، هكذا فعل الصحابة. قال أهل العلم ما يزيد على خطوتين ثلاثة أربع على الأكثر، فهم راكع وكبر وركع ودب راكعا الحق للصف وهو راكع، يعني وقت كبر بعيد على الصف خطوات يسيرة ليش كثيرة، خمس خطوات ولا سبعة ولا عشرة، هذا خطأ ينبغي أن ينتبه لهذا. والمعذرة أطلت لكن يعني التنبيه لا بد منه وأن يؤخر ولا بد أن يؤخر. أدعو الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على أن ينفعنا جميعا. الحمد لله رب العالمين.